بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمع الكريم، الصدق خلق عرف النبي صلى الله عليه وسلم به منذ صباه، فكان يلقب بالصادق الأمين، وكان كفار مكة مع عداوتهم له يشهدون بصدقه ويعترفون بأمانته. عن علي رضي الله عنه أن أبا جهل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا لنكذبك وما أنت فينا بمكذب، ولكن نكذب بما جئت به. فأنزل الله عز وجل: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وقيل إن الأخنس بن شريك لقي أبا جهل يوم بدر فقال له: يا أبا الحكم، ليس هنا غيري وغيرك يسمع كلامنا، أخبرني عن محمد صادق هو أم كاذب؟ فقال أبو جهل: والله إن محمد لصادق، وما كذب محمد قط. كان صلى الله عليه وسلم آمن الناس وأعدل الناس وأعف الناس وأصدقهم لهجة منذ كان، اعترف بذلك محادوه وعداه. إن الصدق خلق يعلي شأن صاحبه ويرفع مكانته عند الله وقيمته عند الناس. وكم من نبي أثنى الله عليه وذكره بصدقه: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. والصديق وإن أطلق على من كثر منه الصدق، لكنه يقال لمن صدق بقوله واعتقاده وحقق صدقه بفعله. فالصدق يكون في القول وفي العقيدة وفي العمل، والله سائل من صدق بلسانه عن صدق فعله، إذ لا يكفي الاعتراف بالحق دون تحريه بالفعل. ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. فإذا حقق قوله بفعله كان الجزاء من الله عز وجل، ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، لهم ما يشاءون عند ربهم، ذلك جزاء المحسنين. وصدق العقيدة هو الأساس لكل جوانب الصدق، كما أنه الأساس لكل فضيلة وخير. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وإذ قال الله: يا عيسى ابن مريم، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. قال ابن عباس رضي الله عنه: يوم ينفع الموحدين توحيدهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. وإذا كان صدق العقيدة هو الأصل لكل جوانب الصدق، بل هو الأصل لكل فضيلة وخير، فإن تحري الصدق في القول يهدي إلى البر، كما أن تحري الكذب يهدي إلى الفجور. إن الطاعات والفضائل يشد بعضها بعضا، كما أن السيئات والرذائل يقود بعضها بعضا. عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق. وفي رواية في الصحيح: لا يتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب، وفي رواية في الصحيح لا يتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. إن تربية الخلق وتكوينه يأتي بالميران والدربة حتى يقوى في النفس ويثبت فيها، وإن الطفل حين تتفتح عيناه على بيئة تحيا بصفات معينة لا بد أن يتعود هذه الصفات حتى تصبح خلقا له. والصدق في ظل الإيمان يتحراه الإنسان وأمامه هدف وغاية، فيتحول إلى عبادة يذكر بها في الملأ الأعلى ويكتب مع الصديقين ويوحى إلى قلوب العباد بذلك فيحبوه ويوقروه. إن الصدق ينجي صاحبه ويرفع مكانته، وإذا علم الله صدق القلوب أمدها بالخير وأنزل السكينة عليها. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. عن أبي خالد حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. وفي حديث الثلاثة الذين خلفوا وتاب الله عليهم يقول كعب بن مالك أحد الثلاثة الذين خلفوا وقد بشر بتوبة الله، يقول: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد نجاني بالصدق، وإن من توبتي إلى الله ألا أحدث إلا صدقا ما حييت، والله ما أعلم أحدا من الناس أبلاه الله في صدق الحديث منذ ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك أفضل مما أبلاني الله، والله ما تعمدت من كذبة منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم هذا، وإني لأرجو أن يحفظني الله فيما بقي. قال كعب: فوالله ما أنعم الله علي نعمة قط بعد أن هداني للإسلام كانت أعظم في نفسي من صدقي رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ، ألا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا. فإن الله تبارك وتعالى قال في الذين كذبوه حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد: اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، وارزقنا الصدق في العقيدة والقول والعمل، واجعلنا مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.